مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، في الفرحة يشاركنا، مرحبا بجان عندنا. قولوا علينا وحنا فيكم سعدين، مرحبا بجان عندنا. أنا الليلاني أنا الليلاني، مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، كل فرحة شاركنا، مرحبا بجان عندنا. عمرو كيزان بالحليب، عمرو كيزان بالحليب، عمرو كيزان بالحليب، عمرو كيزان بالحليب. اليوم تجمع لحبيب نعنا وتهنينا، مرحبا بجان عندنا. أنا الليلاني أنا الليلاني، مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، كل فرحة شاركنا، مرحبا بجان عندنا. من النوار من اللي خلتو الدار، من اللي خلتو الدار، البيت ومن النوار من اللي خلتو الدار، من اللي خلتو الدار. يا والعيد فهاد النهار ولادنا كبار وصغار، مرحبا بجان عندنا. انا الليلاني انا الليلاني، مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، كل فرحه شاركنا، مرحبا بجان عندنا. الشمعة ورشوا الورد والزهر، رشوا الورد والزهر، عيونك الشمعة رشوا الورد والزهر، رشوا الورد والزهر. محلى عاد النهار يتجاو ضياف للدار، مرحبا بجان عندنا. أنا الليلاني أنا الليلاني، مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، كل فرحة شاركنا، مرحبا بجان عندنا. فينكم تلقى وضياف حلوا البيبان كاملين، حلوا البيبان كاملين، فينكم تلقى وضياف حلوا البيبان كاملين، حلوا البيبان كاملين. يا وسع مبروكة بيكون فرحانين، مرحبا بجان عندنا. أنا الليلاني أنا الليلاني، مرحبا بجان عندنا، مرحبا بجان عندنا، كل فرحة شاركنا. بلادي يا أرض الخير، بلادي يا أرض الخير، كيف غير كبير وصغير، جمالك ما عنده نظير، حب قلوبنا كبير، أخوتي وراني معاكو. يا أحبابي يا أصحابي يا أحبابي، بلادي يا أرض الخير، بلادي يا أرض الخير، كيف غير كبير وصغير، جمالك ما عنده نظير، حب قلوبنا كبير، أخوتي وراني معاكو. We'll be right back. الشباب يشوف العاصمة الغالية. شوف العاصمة الغالية والدار البيضاء مضوية ومدينة فاس البهجة ومدو المغرب زاهية أخوتي عزيزة وغالية. يا أحبابي يا أصحابي يا أحبابي بلادي أرض الخير بلادي أرض الخير قلبي غير كبير وسليم جمالك مع المنير وحب القول وين أكبر أخوي وراني معاك. أي أحبابي مراكش أيا اللي تزال زيدوا ولا بركة مراكش أيا اللي تزال أرض البهجة والنخل هكا هنا للبال زوروها شوفوا الجمال أخوتي وراني معاكم. أي أحبابي أي أصحابي أي أحبابي بلادي أرض الخير بلادي يا أرض الخير قلبي غير كبير وصغير جمالك ما عندو نظير حب قلوبنا كبير أخوتي وراني معاكم. أي أصحابي أي أحبابي شوفوش هذا الجمال شوفوش هذا الجمال شوفوش هذا الجمال تونا دايرة بجبال ياك العسل والبوها النحل جمال زين كمال أخوتي وراني معاكم. أي أحبابي أي أصحابي أي أحبابي بلادي يا أرض الخير بلادي يا أرض الخير قلبي غير كبير وصغير جمالك ما عنده نظير حبك قلوبنا كبير أخوتي وراني معاكم.